تزعلي لا تزعلي معايا وتعندي وانا ما حصلش غلط من عندي. لا تزعلي معايا وتعندي وانا ما حصلش غلط من عندي. ما فيش اغلى منك عندي وحني كلميني. اه يا يمكن نبقى من نصيبك وحني كلميني.